بسم الله Thank you.

الله أكبر. طيب تعليق ليه ما شاء الله. تمام. طيب تعليق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهديت لكم الأزواج من نار الله فاجتنبوا الرجلين الأوهام لا اله الا الله لا ما شاء الله لا ما شاء الله يقوم لكم فيها خير Yeah. عليه. Thank you.